المبادر دايما بيكسب، لأنه ببساطة أول واحد في الطابور، والمقلد دايما بيخسر، لأنه ببساطة لازم يمشي ورا المبادر عشان يقلده. والسابقون السابقون أولئك المقربون. أهلا بيكم، حلقة جديدة 30 مبدأ عايشين فيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. طريق للحياة ابتديناه في هذا البرنامج، والحقيقة احنا ما زلنا في المبادئ اللي مع النفس. ومبدأ النهاردة مبدأ مهم جدا والله، بالذات للشباب وبالذات للبنات وبالذات للأجيال الجديدة، لأنه ملهاش حل إلا أنه هو يعيش مع نفسه وياخد قرار أنه هو هيعيش بالمبدأ دون. مبدأ النهاردة فكرته إن الحياة بقت صعبة جدا، حقيقة بقت صعبة وبقت معقدة، وبقى كل مجال من المجالات وكل مهنة من المهن في طوابير من الناس عايزة تدخل وعايزة تسبق وعايزة تحقق نتيجة. لو وقفت في الطابور استحالة هتوصل. مبدأ النهاردة بيقول كن مبادرا. يعني ايه؟ اسبق الطابور كله فكرة جديدة بخطوة في الأول، ما تستناش. المقلد دايما هيبقى ورا والمبادر دايما هيبقى قدام. ما انت طول ما انت مبادر انت اول واحد في الطابور، لانك جبت فكرة جديدة، لانك عملت خطوة جديدة، لانك خدت اختيار جديد، لانك اتعلمت حاجة جديدة، لانك طورت نفسك في المهنة بفكرة جديدة. كل ما هو جديد في مجال معناه انت مبادر برو اكتف. وكل ما كنت ماشي ورا الطابور هتفضل تابع. يا جماعة التابع لا يمكن يطلع قدام، لأنه لازم يقلد اللي قدامه، صح ولا لأ؟ ما هو أنت عشان يبقى اسمك تابع أو مقلد لازم تمشي وراه، مش ممكن تسبقه. وده اللي حصل مع الغرب ومعانا، إحنا ماشيين وراه لا يمكن نسبق بالعقل حتى. مال أنت عايز إيه؟ إحنا محتاجين جيل من الشباب والبنات يؤمنوا ويعيشوا بالفكرة دي. كن مبادر في الحياة ومع الله وفي العشرة الأواخر. مبادر حتى في العشرة الأواخر طبعاً. أعمل إيه جديد؟ أكون عند الله من الأوائل، أتكتب عند ربنا قبل بقية الناس، إن شاء الله في الشارع بتاعي، إن شاء الله في العمارة بتاعتي، إن شاء الله في الشقة بتاعتي. دي طريقة تفكير على فكرة يا شباب. طريقة تفكير إيه؟ مش طريقة تفكير إزاي أبقى مختلف لمجرد إن أنا أبقى مختلف، يعني أقوم عامل شعري بالطريقة الفلانية وعامل لابس بالطريقة، لا لا. طريقة تفكير إزاي أسبق خطوة، إزاي أبقى مميز، مميز بفعل مش مجرد بشكل. إيه اللي يخليني أسبق الآخرين؟ طيب في كم واحد متخرج من كليتي في نفس مجالي؟ في 100,000. طب إيه اللي يخليني متميز عن 100,000؟ ولا عايز تمشي في الطابور؟ امشي في الطابور، سقص. عايز تمشي في الطابور أنت حر، خليك ماشي في الطابور. بس دي طريقة تفكير، إزاي أتميز، إزاي أسبق. بس إحنا هنا في برنامج ديني، بس إحنا ربطين الدين بالحياة، برنامجنا كله كده. إيه علاقة اللي أنت بتقوله دوت برمضان وبالإيمان وبالعشرة الأواخر؟ المبادرة دي جزء من ديننا. إحنا فاكرين إن المبادرة دي عشان بنقراها في الكتب الأجنبية، إن الغرب هو أول ناس تكلموا عنها، وبنقرأ كلمة proactive ومش عارف فلان عمل initiative وفلان من الأوائل وفلان pioneer، فبنسمع الكلمات دي ونفتكر إنها الأصل إنها غربية. الأصل إن أنت وإنت بتقرأ قرآن في رمضان، القرآن بيدربك كل شوية على الفكرة دي. أنا أول مرة أسمع كلمة خليك مبادر وأنا بقرأ حديث للنبي، صدقوا حديث بيقول قصة، هو إن النبي بعد غزوة بدر، غزوة بدر النبي انتصر على قريش، بس انتصار مش حاسم، لسه ما حدش عارف مين اللي هيكسب في الآخر، قريش ولا المسلمين. فقابل واحد اسمه ذو الجوشن الضبابي، معلش اسمه صعب شوي، ذو الجوشن قابل النبي، فالنبي عايز يعرض عليه الإسلام. ذو الجوشن مش مسلم، إيه رأيكم؟ هيعرضها عليه إزاي النبي؟ شوفوا الطريقة. فقال له النبي يا ذو الجوشن، هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ أنا لفتت نظري الكلمة، أنا لما قريت الحديث ده كنت صغير، أوائل، ما كان يقول له إيه رأيك تبقى مسلم؟ لا، ده عرض عليه إن هو يبقى مبادر. يا ذو الجوشن، هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ فذو الجوشن ما كانش زي شباب كتير دلوقتي مدرك إيه قيمة إن أنا أبقى من الأوائل. قال لا، ولكن أنتظر. فإن انتصرت على قومك اتبعتك، تابع، وإن انتصر عليك قومك اتبعتهم. طريقة ناس كتير، طريقتنا اللي احنا ماشيين بيها مع العالم الآن، يخترعوا التليفون نمشي وراه، يخترعوا كذا نمشي وراه، الموضة السنة دي كذا نقلدهم. طب انت هتطلع حاجة جديدة؟ لا، أنا تابع، أنا تابع، أنا ما بفكرش، أنا بقلد. طب في أفلام السينما، طب في المزيكا، طب أنا تابع، أنا ما بطلعش حاجة جديدة، أنا نمرة اتنين، عمرك ما هتسبق. ما هي الدنيا كده، ربنا له قواعد في الكون. فالنبي بيقول له ذو الجوشن، إيه رأيك تكون من الأوائل؟ قال له لا، خليني تابع. فتركه النبي، لفت الدنيا، وانتصر المسلمين، وطلع بلال فوق الكعبة يأذن، وبقى الإسلام هو المنتشر، وجه ذو الجوشن، وشافوا النبي جاي من بعيد، فابتسم له ابتسامة الغضبان. فجه ذو الجوشن وقف أمام النبي وقال له أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. خلصت القصة. بس راوي الحديث بيقول فكان ذو الجوشن يعض على يديه أنه لم يكن من الأوائل. هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ تدي من نفسك كم من عشرة في المبادرة؟ تاخد كم من عشرة؟ إيه رأيكم؟ المصريين والسعوديين والجزائريين ناخد كم من عشرة في المبادرة كشباب وكبنات؟ الغريبة أن القرآن بعد ما قريت القصة دي بدأت أقرأ القرآن وجمع. هل القرآن اتكلم في الموضوع ده كتير؟ كتير قوي. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إيه ده؟ سابقوا، سارعوا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. شايف، شايف الآيات ماشية إزاي؟ لا، ده في صورة كلكم حابينها وبتقروها، وهي كلها بتتكلم على فكرة بادر. صورة الواقعة مش ناس كتير حفظها؟ عمرك فكرت في الآية اللي بتقول والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ دول القريبين من ربنا. إيش معنى أسميهم اتكتبت في أول الصفحة؟ أوائل الناس اللي راحوا لربنا في رمضان، أوائل الناس اللي راحوا ربنا في العشر الأواخر، أوائل الناس اللي عملوا خير من شكل معين. من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. أول ناس عملوا خير، أول ناس صلحوا، أول ناس عبدوا ربنا، أول ناس اخترعوا حاجة، أول ناس خلوا المسلمين يتقدموا. المبادرة دين، المبادرة طريقة حياة، طريقة تفكير يا شباب، وده من ديننا. تعالوا نكمل بعد الفاصل. نبدأ النهاردة كن مبادرا. لكن إيه اللي بيمنع الناس من المبادرة؟ إيه اللي بيخلي الناس خايفة تبادر؟ الفشل، يضحكوا عليا، ما حدش يصدقني، أفشل، ويعني وهتخسر إيه لو فشلت؟ إيه المشكلة؟ ولا هتتعلم وتنجح إزاي؟ هو في حد بينجح إلا لما بيفشل؟ ده أحسن صديق ليك للتعلم إنك تفشل. هو كان اسمه تشارلز درو. قصة بحكيها لكم. تشارلز درو دون سنة 1952 طلع فكرة جديدة. إيه الفكرة الجديدة؟ كتبها في ورقة. هو دكتور، كتب الفكرة بتاعته في ورقة وبعدين اتكسف من الورقة. لو رحت للدكاترة الكبار، ده أنا لسه خريج قريب، كان في مشكلة في الوقت ده في تخزين الدم. هنعمل إيه علشان الناس بتبقى بتخش المستشفيات مفيش دم، الناس بتموت. كتب الفكرة وقام حاططها في الدرج بتاعه، وبعديها بسنة كل ده خايف قاعد مع واحد صاحبه، فصاحبه قال له أنت أخبارك إيه؟ قال له أنا مفكر في فكرة كده أراها. قال له أنت إزاي ما تنشرش دي؟ قال له يا عم الدكاترة الكبار هيضحكوا عليا. قال له لازم تنشرها. نشرها. عارفين الفكرة كانت إيه؟ بنك الدم. بنك الدم اللي بقى أساسي من اختراع تشارلز درو. بس تشارلز درو بعد ما طلع الاختراع بست أشهر مات في حادثة عربية. تخيلوا لو كان فضل الاختراع في درج المكتب، أكيد حد تاني كان هو اللي هيطلعه. لكن إحنا بنقول اسمه النهاردة سنة 2016. اوعى تخاف. كان معروف طبيا إن مفيش حد يقدر يجري ميل كامل، ميل في أقل من 4 دقايق طبيا كان معروف لغاية سنة 1954، لغاية ما جه واحد إنجليزي اسمه روجر بانسيت. روجر دون قرر إن هو هيكسر الرقم. يا عم طبيا ما ينفعش، ما حدش قلبه يستحمل يجري في أقل من 4 دقايق ميل كامل. أم جاري ميل كامل في أقل من 4 دقايق. بعديها بشهرين ثلاثة في 37 واحد كسروا الرقم وعملوها في أقل من 4 دقايق. لكن مين اللي اسمه اتحفر؟ روجر. مين اللي اسمه معروف لغاية النهاردة عالميا؟ هو ليه؟ لأنه هو أول واحد، لأنه هو المبادر. ما تخافش، يقولوا لك ما تنفعش، وإيه المشكلة؟ جرب وحاول. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الفكرة دي. انتوا مش واخدين بالكم ان النبي خلى أسامة بن زيد قائد جيش فيه أبو بكر وعمر وهو عنده 16 سنة؟ ما تقوليش ان هو خلاه قائد جيش وهو لا يصلح، بس أسامة بن زيد اشتغل على نفسه من هو صغير، ده أكيد ركب حصان وعنده كم سنة، مسك سيف وعنده كم سنة، بدأ يفكر في خطط حربية وعنده كم سنة. الولد ده متميز، الولد ده مبادر، والنبي بيشجع المبادرين، خلاه قائد جيش. احنا ما بنشجعش المبادرين، لكن النبي شجعه. النبي استجاب لفكرة شاب مبادر سلمان الفارسي لما قال له نعمل خندق، فكرة ما حدش يعرفها. فكانت النتيجة ان النبي قال سلمان منا أهل البيت، خد شرف ان هو محسوب من أهل بيت النبي. علشان ايه؟ عشان فكرة مبدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لقى شاب بيحفظ حلو قوي، زيد بن ثابت، قال له روح اتعلم لغات، اتعلم العبرية لغة اليهود، وتعلم كذا لغة تانية. زيد بن ثابت هو اللي جمع القرآن لأنه بقى موهوب جدا. اتعب على نفسك. طب انت عمال تقول لي يا عم مبادر، دي الناس بتتولد مبادرة؟ أبدا، الناس ما بتتولدش مبادرة، المبادرة دي بتيجي بالتدريب، دي صفة مش بنتولد بيها، دي صفة مكتسبة. مكتسبة بإيه؟ بالإصرار والتدريب. طب يعني إزاي أبقى مبادر؟ جرب وما تخافش، تخافش. اتنين، اقرأ كتير في مجال تخصصك أو في الموضوع اللي نفسك تبادر فيه. ثلاثة، سافر، سافر عشان تتعلم، شوف الدنيا. أربعة، صاحب الناس الناجحين، ما تخليش كل أصحابك ضايعين، يعني أنت محتاج بيئة تبص تلاقي فيها فلان ناجح وفلان مبادر وفلان مخترع، يعني صاحب ناس شطرة. طيب إيه كمان؟ تذوق مرة إنك تعمل حاجة جديدة وتنجح وشوف حلاوتها. نمي موهبتك، اكتب حلمك سبع واحدة، اكتب حلمك واحكي للناس. ليه؟ لما هتكتب حلمك هتبقى مشتاق إنك تحققه. سبع حاجات يخلوك مبادر اللي أنا قلتهم دول. بس تعالوا نرجع لرمضان، إحنا في العشر الأواخر، إيه رأيك تتدرب في رمضان تكون مبادر مع الله؟ شوفوا الآية الجميلة اللي بتقول وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جيت لك بسرعة يا رب قبل بقية الناس عشان ترضى عني. أنت بتحب الأوائل يا رب؟ إيه رأيك؟ النبي بيقول بادروا بالأعمال، بادروا بسرعة، اسبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اسبق وخطي الآخرين. أنا بعرض عليك في العشرة الأواخر من رمضان تروح لربنا قبل بقية الناس. بعرض عليك تدرب نفسك على المبادرة من خلال القرب من الله. فتيجي بعد رمضان الناس تقولك ده انت بقيت مبادر قوي، تقول لهم انا اتدربت في العشرة الاواخر. يبقى الدين لانجاح الحياة ده تجديد، يبقى التدين يطلع بني ادم مبادر، مش يطلع بني ادم عنيف او كسول او متواكل، لا، يطلع مبادر لانه قرى القرآن صح، لانه فهم يعني ايه والسابقون السابقون اولئك المقربون. ده ديننا وده قرآننا وده التجديد اللي لازم نعيش به، لازم يطلع جيل مبادر. تعالوا نكمل بعد الفاصل. مبدأ اليوم في التعامل مع النفس كن مبادرا. الفرق بين الأول والتاني في مسابقات الجري بيبقى غالبا جزء من عشر من الثانية، بس الأول خد ذهب واسمه بقى أكبر اسم. والفرق ايه؟ مجهود زياده شويه، تركيز زياده شويه، سبق. الاول كده جماعه الاوائل اسمهم بيعيش كتير، في ناس اشتغلت في الاقتصاد كتير بس هيفضل طلعت حرب نمره واحد، في ناس اشتغلت في ترجمه الافلام كتير بس هيفضل انيس عبيد رقم واحد، في ناس كتير كتبت في الصحافه الرياضيه واخبار الكوره لكن هيفضل نجيب المستكاوي رقم واحد، في مقرئين كتير مالوا العالم قراءة للقرآن لكن هيفضل مصطفى اسماعيل رقم واحد. فاهمين؟ فاهمين الفكرة؟ في ناس كتير كتبت عن الرحلات وأدب الرحلات لكن هيفضل أنيس منصور رقم واحد. الأسماء الأوائل بتعيش. عايز تعيش بعد ما تموت؟ عايز بعد ما تموت تفضل عايش كتير؟ اعمل حاجة خليك فيها من الأوائل. طب نرجع لديننا، أنا عمال أروح بين الحياة وبين الدين لأن هدفنا ربط الدين بالحياة. شوف القرآن أما آية يا جماعة، الآية بتقول إيه؟ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. عمرك فهمتها كده؟ ربنا عارف مين الأوائل ومين اللي جايين ورا. ده كأنه بيقول لنا إيه؟ يا بخت الأوائل، خلي بالك الأوائل حتى في حاجة تانية، الأوائل في أنه يختار لنفسه طريق في الحياة ناجح، مش مجرد بيقلد الشلة. في حاجة يا جماعة بالذات الشباب الصغير، في حاجة اسمها ابتزاز الشلة. يعني إيه بتبتزه؟ بتاخد منه فلوس؟ لا، ابتزاز، عايز تفضل معانا تفضل على طريقتنا. فيلاقي نفسه هو مش وحش، هو متربي حلو، بس لأن الشلة مش كويسة هو مضطر يبقى كده علشان يفضل له صحابه. ده ابتزاز. يقول لك النبي إيه؟ لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. أنا زي الشلة، لو الشلة كويسة ولا وشل، ولكن وطنوا أنفسكم فإن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تفسدوا. آه كويسين ماشي، لكن وحشين لا، أنا شخصية متميزة، أنا مش تابع، أنا مش مقلد، لا أنا ليه شخصيتي وبحب أصحابي وعايز أحتفظ بأصحابي، بس أنا مش همشي إمعة، مش همشي طرطوش، أنا ليه احترامي وليه شخصيتي. جاي لك يا رب بدري، وعجلت إليك ربي لترضى. جاي لك قبل أصحابي، جاي لك بحاجة جديدة، جاي لك بعبادة جديدة، جاي لك بإحساس جديد، جاي لك بمساعدة الفرع الفقير في العيلة اللي محدش واخد باله منه، جديدة أوائل. جاي لك بحاجة أقول لك جيت لك في الأول، حط اسمي فوق، حط اسمي في الأوائل، يحبك قوي. والسابقون السابقون أولئك المقربون. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء، ارضى عنا الليلة، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اكتبنا في أعلى عليين، اكتبنا من السابقين. يا رب كل من يسمعنا من شباب وبنات اجعلهم ممن تنطبق عليهم والسابقون السابقون أولئك المقربون. أمكر لنا ولا تمكر بنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. نجحنا في حياتنا، نجحنا في إيماننا، نجحنا في اختيار صحابنا، افتح علينا السنة دي فتح كبير ببركة رمضان، بلغنا ليلة القدر، اعتقنا من النار، سامحنا، اهدينا لأحسن الأصحاب، واصرف عنا أسوأ الأصحاب. يا رب ارزق شبابنا وبناتنا صحبة صالحة، واصرف عنهم أصحاب السوء. يا رب اهدينا وحببنا في الإيمان، اجعلنا ممن عجلوا إليك لترضى، اجعلنا ممن سابقوا في الخيرات، اجعلنا من أوائل المؤمنين، اجعلنا من أوائل الصالحين. تقبل منا، ارحمنا، سامحنا، اغفر لينا، اكتبنا من أهل الجنة، نجحنا، افتح علينا، ارزقنا ووسع أرزقنا بمبادرات نفعلها، تقبل منا أجمعين يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.